شهيد وتبشري يم الشهيد فتح النوار والحمري رقص من فرحته وحرك الأشجار اتبشري جبت لك زنبق هدية اتبخرت من دم بطل مثل النار اختار منيته بشرف ولا يشوف النذل قاعد يا أخي البيت بتهل والله السبب يجب تتخلى قاعدة من مرض ما يتخلى تكف الرعب الرعب اللي عمال بيرعبوه على الكل العبد الصغير كيف حال الأطفال لديكم في المنزل الآن؟ يا شيخ والله العظيم أخذوه رعب برعب ظهركم من الصالح عليك أصوات قوية